دعوتي وتقوم ببعض الأمور كالخروج في سبيل الله، هل ذلك يجوز وجزاكم الله خير؟ طبعا احنا لابد أن نحتكم في كل هذه المخالفات إلى شريعتنا. أي حاجة اختلفنا، وشو سبحان الله، كن كانوا الناس فعلا رضوا بالله حكما ورضوا برسوله صلى الله عليه وسلم حكما، والله لن عدمت هذه الخلافات، ما تبقاش الخلافات بالمسلم. ولكن احنا خاصنا يكون فعلا عندنا هذا القصد، يكون حاضر عندنا. الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء أي شيء كما كان، أش تديروا؟ فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي خير وأحسن عاقبة ومآلا. إذن احنا اختلفنا، وأشهد الخروج في سبيل الله كما يفعله إخواننا هؤلاء، واش هو من السنة، واش هو من الشرع أو ليس من الشرع؟ ننظر، رددنا الأمر إلى الله، والرد إلى الله أي الرد إلى كتابه كما فسر ذلك العلماء، الرد إلى كتابه يعني نرجع للقرآن. واش كاين فيه ما يؤيد هذا الخروج في سبيل الله بهذه الأوصاف وبهذه الأعداد؟ يعني يخرجوا الناس وليس معهم علم شرعي، مش خارجين العلماء، خارجين عوام، تجار، خارجين حرفيين، خارجين فلاحة، فين غادين؟ غادين لباكستان مثلا، شحال خارجين؟ خارجين 40 يوم أو 30 يوم أو 7 أيام كذا، يعني طقوس محددة وأيام محددة. طيب أين دليل ذلك؟ في القرآن. رددنا ذلك إلى الله فلم نجد، رددنا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنته. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب كيف كانت دعوته؟ هل كان يرسل الأعراض؟ واش الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث من يعلم الأقوام شكون كان كيختار؟ كيختار العلماء. حديث معاذ بن جبل، معاذ عرفتوا شكون هو معاذ؟ باش ما بزاف الناس ما عارفينش معاذ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال لو إنك تأتي أهل قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، يعني هذا الرجل عنده علم. بل جاء في الحديث أن معاذ رضي الله عنه يأتي متقدما يوم القيامة على العلماء برتوة، أي برمية حجر. فاش غادي تبعثوا العلماء يوم القيامة؟ غادي يجي سيدنا معاذ هو الأول، سابقهم راه هو اللي عاد هما جايين تابعينه، هاد جهد هما اللي تيبعث النبي صلى الله عليه وسلم. حنا تيقول لك ولا احنا بغينا نخرجوا وبغينا نتعلموا الاداب وبغينا نديروا كذا، ماشي هكا دار النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذاك الانسان اللي ما عرفش تيجي للمسجد وتيجي عند العالم وتيجي يسول الفقيه، هذا فرضه الذي فرض الله سبحانه وتعالى عليه. قال الله تعالى في كتابه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما باش ينتمي الانسان لشي جماعه ولا ينتمي لشي حزب فهذا مما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب التفرق. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن عشنا أصلا نتبعوا؟ تبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، ما جاء في الكتاب، نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدياه ومنهجه، ومنهجه بحمد الله واضح لا يلتبس على أحد. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. واش الانسان فعلا اذا كان بغى يجتهد باش يعرف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يلتبس عليه؟ والله لا يلتبس عليه. علاش؟ لانه واضح جلي بين. اش اي حاجه بغيت نديرها اين دليلها؟ من الكتاب. اين دليلها؟ من السنه. اين دليلها؟ من فهم السلف. لان قدرت تكون شي حاجه لاختلاف الاعراف واختلاف يعني الالسن، ما كنسمع شي نص قراني ولا شي نص نبوي وما تنفهموش. شكون هو الفيصل والحكم في ذلك؟ هو فهم الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى فهمهم في العقائد قبل الأمور الأخرى. قال الله تعالى في كتابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن آمن المتأخرون بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا. إذن إلا بغينا فعلا الهداية خاص يكون الإيمان ديالنا بحال الإيمان ديال الصحابة، ما نجيبو شي نحلة أخرى نقولوا العقيدة كذا الجهمية ولا عقيدة كذا كذا، وراه حتى هي راه نتاج فكر بشري والناس اجتهدوا فيها. باش من تجتهد باش تجيب شي امور مخالفه لما كان عليه السلف. علاش الله سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. شكون هما المؤمنين المقصودين في الايه؟ اول من يدخل فيهم هم الصحابه. ومن يشاقق الرسول يعني الذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب بهذا الشق وصاحبنا يذهب بهذا الشق، تقول لي انت مشرق وانا مغرب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني بعد البيان وبعد اقامه الحجه وبعد ازاله الشبهه، كتقول له انت راه ماذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سيدي واخا ما داروش، حنا راه عطينا البيعه وعطينا شدينا الاذن وخصنا نشوف هذا الطريق وغادي فيه، واخا تجيب لي وتجيب لي وتجيب لي يسال الى عماه التعصب مصيبه ما يمكنش ينتفع الا ان يشاء الله. من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا هو الذي استدل به الشافعي رحمه الله على هذه المسألة، بأن قضية اتباع سبيل المؤمنين هو واجب أيضا، وتركه فيه وعيد بدخول النار. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إذا الله يجزيكم بخير، هذه القضية لا بد أن يفكر فيها المسلم. كل من ابتلي بالخروج مع هذه الجماعة أو الانتماء أي جماعة من الجماعات فعليه أن يراجع نفسه وأن يتعلم العلم الذي يوصله إلى الحق المبين، حتى يعلم أن هذه الجماعة والله هي التي فرقت شمل المسلمين واشتتت وحدتهم. فالله سبحانه وتعالى أرادنا أمة مجتمعة ونحن نتفرق. تلقى هذا تتفرق هنا وهذا تفرق هنا وكيعادي هذا ويعادي هذا، علاش؟ أنا كلنا بحمد الله تعالى مسلمون، ولكن كوننا مسلمين لا يلزم منه أن يأخذ كل بطريق بحسب هواه. لا، احنا مسلمين، ولكن هذا المنهج اللي خصنا نتبعه هو ما دل عليه الكتاب والسنة وفهم السلفي الصالح رضي الله عنه.